الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، اتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن انتهينا في اللقاء الماضي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سافر إلى حجة الوداع، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما خرج من المدينة خرج وقد ساق الهدي، وكان من صحابته الكرام من خرج معه ولم يسق هديا، وأهل الجميع بحجة. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمره، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق معه الهدي على إهلالهم أو على إحرامهم. ثم ذكرنا ما كان من أمر أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق السيدة الطاهرة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، لما حاضت وأصابها ما يصيب بنات آدم، وبينا حرصها على أن ترجع بحجة وعمرة كما رجع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده لها لما أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فلما طهرت أمرها أن تذهب في رفقة أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فتهل بعمرة من التنعيم. وبينا أن هذا الموطن يبقى لمن يمر بالظروف التي مرت بعائشة رضي الله عنها وأرضاها سواء في حج أو في عمرة. وبينا أن ما يفعله العوام من تكرار العمرة في السفرة الواحدة بحجة أن يذهب إلى التنعيم ويرجع هذا مما لا دليل عليه. بعد ذلك قال ابن إسحاق بإسناد فيه إرسال قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بعث عليا رضي الله عنه وارضاه إلى نجران فلقيه بمكة وقد أحرم، فدخل علي على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فوجدها قد حلت وتهيأت، فقال ما لك يا ابنة رسول الله؟ قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل بعمرة فحللنا. ثم أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا علي انطلق فطف بالبيت وحل كما حل أصحابك. قال علي يا رسول الله إني أهللت، فقال ارجع فاحلل كما حل أصحابك. قال يا رسول الله إني قلت حين أحرمت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك وعبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قال فهل معك من هدي؟ قال لا، فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى فرغ من الحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي عنهما. الرواية على ضعف فيها أن عليا رضوان الله تعالى عليه لما كان في سنة عشر كان النبي قد أرسله إلى نجران، ونجران يوم ذاك كانت حيازا أم يمنا؟ كانت يمنا، يعني أرسله على اليمن تحديدا في نجران. فعلم علي بأن العام سيحج فيه النبي والسلام فقدم من اليمن إلى مكة، قدم إلى مكة فوافق مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، دخل علي على فاطمة رضي الله عنها فوجدها قد حلت، ما هو الدليل على حلها؟ يعني كيف تعرف من حل ممن لم يحل خاصة من النساء؟ التجمل يعني استخدام الزينة. حلت من إحرامها يعني استخدمت زينتها التي كانت محظورة عليها أثناء الإيه؟ الإحرام. وكيف علم هذا علي؟ مش زوجها؟ هل يخفى هذا على الزوج؟ ومن ثم في هذا تهيؤ المرأة لزوجها باستخدام الزينة المشروعة. في أي وقت ما دامت ليست على إحرام بنسك بحج أو عمرة، فسألها قال ما لك يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال في محله ولا في غير محله؟ طيب قل المحل هو ايه؟ يعني الاصل ان تبقى محرمة لانها خرجت الحج، خرجت ايه؟ للحج. فسألها يعني في حاجة ولا ايه؟ مالك؟ قالت له امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل بعمرة. في قول علي مالك او مالك السؤال ده سؤال عن الحال، يعني هو في ايه اللي حصل بالتحديد؟ فاخبرته بما كان من جديد، قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل بعمره. يبقى معناها كانت احلت بايه؟ كانت قد احلت بحج. اذا لما سالها اجابته بالدليل ولا غير دليل؟ بالدليل. قالت فحللنا امتثال لامر النبي عليه الصلاه والسلام. ثم اتى رسول الله فلما فرغ قال له انطلق فطف بالبيت، طف بالبيت وحل كما حل أصحابه. قال له يعني خليك على إيه؟ خليك على العمرة. قال له لا، أنا لما أهليت أهليت بما أهللت به. وهل علم علي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا أهل بما لم يعلم؟ التأسي، التأسي. وعندما يأتي سيسأل ويعرف، سيسأل وإيه؟ ويعرف. طيب الأمر الثاني، علي لم يسق هديا. في الرواية أن النبي صلوات الله عليه وسلم أشركه في هديه. طيب وهل يجوز بعدما يتبرع الإنسان بشيء لله أن يشرك معه غيره بعد وقوع الهدي؟ ده يجوز أو لا يجوز؟ سؤال عايز إجابة. طبعا عايزين كده تطلع طلع نكش. سؤال واحد، هل كل الهدي الذي اهداه كان واجبا ام منه ما كان واجبا ومنه ما كان استحبابا؟ اشركه فيما ايه؟ فيما زاد على الفرض، فيما زاد على الفرض. ومن ثم الروايه نفسها كما ذكرنا روايه ايه؟ روايه ضعيفه. يبقى اشركه لا في الواجب، انما اشركه فيما زاد على ايه؟ على الواجب. في مزاع الواجب سيشرك فيه، سيكون بالنسبة لعلي واجبا ولا مستحبا؟ واجبا. طيب بعد ذلك قال ابن اسحاق وحدثني يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن يزيد ابن طلحة ابن يزيد ابن ركانة قال لما اقبل علي رضي الله عنه من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي رضي الله عنه، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل. قال ويلك ما هذا؟ قال كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. قال ويلك انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانتزع الحلل من الناس فردها في البز. قال وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. طيب الرواية كسابقتها، الرواية كسابقتها ليست في الإرسال إنما فيها ضعف لأن فيها إعضال. طيب لكن الرواية فيها إيه؟ فيها أن عليا لما قدم من اليمن قدم ومعه ثياب، قدم ومعه إيه؟ ثياب. طيب الثياب دي كانت رايحة فين؟ مش ده سؤال؟ طب هو مثل من في مكة ولا في المدينة؟ هو هو قدم بها إلى مكة، قدم بها إلى إيه؟ مكة. وما شأن مكة بيت المال؟ ثم هو ومين قال لك انه هيروح مدينة ما يمكن يرجع مكة يرجع اليمن تاني؟ هيغطيها لمين؟ الفقراء. الفقراء قبل ان تصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن استحاب علي رضي الله عليه للحلل التي جلبها من اليمن الى مكة مع ازاي؟ يبقى الإجابة عن السؤال لماذا جلبها؟ جلبها ليعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام ويتولى أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه لما ولى على جيشه نائبا عنه، يعني رأى النائب أن يظهر أثر النعمة على الجند، فأعطى كل جندي حلة. عارف الحلة معناها إيه؟ مجموع الثياب، إزار ورداء، إزار ورداء. البز اللي هو إيه؟ البز حرير. وهل يجوز للرجال لبس الحرير يا شباب؟ البز ده قطن، البز ده إيه؟ قطن. طيب بعد ذلك قال ابن أسحق فحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عمرو بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب، وكانت تحت أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال اشتكى الناس عليا رضوان الله عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، قال فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. يعني علي كان حريصا على المال، وحرصه على المال ليس حرصا للنفس، إنما حرص لإيه؟ للمصلحة العامة. طيب والجندي لما يلبس المرفه هل يقوى على أن يحارب؟ ومن ثم كان هدف علي في منع الجندي من اللباس ألا يقع في الإرفاه الزائد فيؤثر عليهم الإرفاه في الإيه؟ في الحرب. ولذلك لما اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشكوا عليا، وبين أن علي رضي الله عليه يعني في عنده إخشيشان، وما هدفه في الإخشيشان إلا إيه؟ إلا وجه الله تبارك وتعالى. قال ابن أسحاق ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه، فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم، وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقضى الله أنه لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة أو ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته ذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ قال ابن إسحاق: فذكر لي أو فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. هذه الرواية ذكر فيها النبي عليه السلام ما ذكر من أمر حجته بين لهم كيف يحجون، وكانت هذه الحجة بالنسبة للنبي عليه السلام رقم كام؟ أيوة، ما هو حج اسمها حج الوداع، ما حج غيرها لما أتى المدينة، ما حج إيه غيرها، لكنها تسمى حجة الإسلام، لأنه بين فيها معالم الدين كله، بين فيها معالم الدين كله، بين للناس مناسكهم وأعلمهم سنن الحج. السنن تأتي بمعناها هنا، إن كانت السنن اللي هي ما دون الفرض، أو إن كانت طريقة الحج، تطلق على السنة التي تقابل الفرض، وتطلق على الإيه؟ على الطريقة. ثم بين ما وسعه أن يبينه للناس من حرمة الدماء والأموال والأعراض، وهذه الحرمة غير مؤقتة بوقت، إنما هي حرمة دائمة، دائمة إلى يوم القيامة. ثم بين بعد ذلك حرمة الربا، وفعل فعلا يتأسى به فيه، إذا ما أراد الداعية أن يدعو إلى فضيلة إن فعلها أولا قبل الناس تأسى الناس به، وكان فعله مدعاة لإيقاع العمل على وجه الصحيح. لذلك أول ما وضع قال: ربا العباس ابن عبد إيه؟ ابن عبد المطلب. ووضع دماء الجاهلية، وأول ما وضع دم مين؟ ومن الحارث ده ابن مين؟ يبقى معناها كذلك من بني هاشم، كذلك من بني هاشم. ثم بين بعد ذلك حال الناس مع الشيطان، متى يستحوذ الشيطان على الناس؟ عند اعتصامهم واجتماعهم وألفتهم، ولا عند اختلافهم؟ عند اختلافهم وفرقتهم. لذلك حظهم على الاعتصام والائتلاف. ثم بين أن الشيطان قد يأس من أن يعبده المصلون بجنس العرب، يعني الشيطان لم يطمع ولم يطمح أن يسجد له الناس، إنما هو راضي بحاجة واحدة، بالتحريش. عارف التحريش اللي هو إيه؟ التحريش اللي هو يعني صنع ما يفرق بين المرء وزوجه والمرء وأخيه وهكذا. قال: ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم. يقول لك: يا عم الحمد لله احنا بنصلي. طب يا عم بنصلي، ما تدي أخوك حقه. يقول لك: عندي جاء علية، والحمد لله إن أنا بصلي، إيمنا على ربنا بالصلاة، وهو ظالم لأخيه أو قاطع لأخته أو عاق لأبيه أو عاق لأمه. لذلك قال: إن الشيطان رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. ثم بين فعل الجاهليين، وهو تأخير بعض الشهور وتقديم بعض الشهور. قال: ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني كان الجاهلي إن أراد حربا في رجب يقوم يزود ربيع 5 أيام وجمادة 5 أيام لغاية ما يوصل رجب، يبقى إيه؟ يبقى كده خلاص رجب أصبح في غير رجب، بعدها يحارب فيه، بعدها يحارب فيه. لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يرجع الزمان ويستدير كما كان أولا، يعني معناها مفاد الكلام أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي الحجة وكانت موافقة للزمان الصحيح. طب حجة أبي بكر كانت موافقة ولا مش موافقة؟ مش كانت موافقة؟ أيوة مش موافقة. ومن ثم في حجة الوداع استدار الزمان، يعني رجع الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. ذو الحجة هو ذو الحجة، لا تقديم ولا تأخير، لا تقديم ولا تأخير، استدار الزمان فرجع كهيئته، يعني كل ما فعله الجاهليون انتهى. يبقى وافقت حجة الوداع عرفة يوم 9 والنحر يوم 10، وما أوقع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من مناسك وقعت في أيامها التي خلقها الله على حق أصل حقيقة الزمان. ثم بيّن بعد ذلك قال: أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، يعني الحقوق متبادلة ولا كل واحد مالوش؟ متبادلة، كما لك عليك وكما لها عليها. لكنه ركز على مسائل مهمة، قال: لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. هذه الكلمة معلومة ولا عايز توضيح؟ معلومة. طب ايه رأيك لو هو بيكره حماه؟ لو أن الزوج لا يحب أبا الزوجة وجاء أبو الزوجة لابنته، تجلسه على فراش زوجها أم تجلسه في فراش يخصه؟ تجلسه على فراش الضيف، أما فراش الزوج فلا، فراش الزوج للزوج. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو سفيان إلى أم حبيبة رضي الله عنها وارضاه، كان يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبو سفيان ولا ما كان يحبه؟ لأنه كان على الشرك. ولما جاء أبو سفيان أجلسته أم حبيبة على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولا؟ ده لما ذهب ليجلس عليه قالت له: لا، هذا ليس مكانك، مكانك هنا. افهم شوي. ومن ثم ينبغي أن تعلم الزوجة حق الزوج، حق الزوج بالنسبة له هو أفضل الحقوق وعلاها بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. في بيت الزوج حق الزوج يطغى على حق الأب، على حق أبي الزوجة. افهم شوي، لأن النساء لا يعلمن هذا. أعلى حق واجب عليها حق زوجها. طيب إذا انتقلت إلى بيت أبيها أي حق يغلب؟ يا سلام، جبتها منين؟ جبتها منين؟ إما أن تذهب إلى بيت أبيها وهي راضية، وإما أن تذهب وهي مغضبة. فإذا ذهبت راضية برضا زوجها غلب حق زوجها على حق أبيها، أما إذا ذهبت وهي غضبة أغضبها الزوج وطردها وأصبحت في بيت الأب، يبقى حق من يطغى؟ خليك كده، يعني إيه واضح المعالم كده، مش هتقوله خلاص. وإلا أقول لك العصاية مع مين؟ العصاية مع مين؟ لا مع اللي شايلها، العصاية مع اللي شايلها. قال: لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تهجرهن في المضاجع وتضربهن ضربا غير مبرح. اسمع شوي، يبقى كل شيء بعد هذين يهون. ما دامت الزوجة لا تدخل بيتك أحدا تكرهه ولم تأتي بفاحشة، فكل شيء بعد هذين بالذات يهون. أضخم شيء أن توطئ المرأة فرشك من تكره أنت، سواء إذن في دخول البيت لمن لا تحب أو في الجلوس على كرسيك لمن لا تحب، أو أن تأتي فحشا من قول أو فعل. والمسائل التي بعد هذا تهون. يبقى أعظم شيء إيه؟ ذكر العظيم، ذكر العظيم من الواجب. قال لكم عليهن ألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلنا، يعني إن فعلنا هذه الأشياء وقصرنا في الحقوق، فإن الله قد أذن لكم أن تهجراهن في المضاجع. الهجر يبقى أول العقوبة ليه؟ الهجر. وتضربهن ضربا، يعني إيه المبرح؟ يعني ما يعلمش، شديها لكمية إيه يعني تقفل لها عين، لا يبقى ده ضرب مبرح مؤثر. الضرب ده تهويش. والكمل من الرجال لا يضربون النساء، خير الرجال من لا يضرب امرأته حتى في العلاج. ولو ضرب في العلاج يعني ما يجيبش خرزانة ويسقيها زيت ولا يجيب زخمة، كفاية عود السواك، كفاية عود السواك أو فرشة أيوة الأسنان مش الحمام، فرشة الأسنان يعني، أو كده تهويش كده، يعني تهويش تهويش. لأن المرأة كالزجاجة إذا كسرت من الصعب إيه؟ من الصعب إعادتها على طبيعتها. وتضربهن ضربا غير مبرح. فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن. طب إذا لم ينتهي، تنتهي المرأة، إذا لم تنتهي النساء بعد الهجر والضرب، لها رزق ولا ملهاش رزق؟ نشزت، والناشز تسقط نفقتها. أما إن امتثلت واعتدلت ترجع النفقة لها. ثم قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوام لا يملكن لأنفسهن شيئا. يعني يقول لك استوصي بالمرأة، توصى بيها ليه؟ من هو العوام؟ الأسير الضعيف، الضعيف. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي. فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنته. وبين أنه أمر إيه؟ بين. الكتاب والسنة أمر واضح، أمر واضح. ثم قال اسمعوا قالوا واعقلوا، وهذا للتنبيه. تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه. يبقى التهليب والإيه والتزويغ والتدوير والأشياء اللي هي بيسموها فهلوة، أخذ مال غير بفهلوة، كل هذا لا يجوز. لا يجوز لك من مال أخيك إلا ما أعطاك بطيب نفس منه. طب ولما تقول والله ده حلوة وعجباني ولك مبروك عليك، ينفع؟ هذا يسمى إيه؟ يسمى إشراف نفس، بيسموه الناس في اللغة العامية سيف الحياة. ومن ثم يقول من ما أخذ بسيف الحياة فهو سحت. طيب إذن لا تأخذ من أخيك إلا ما طابت به نفسه. ثم قال لا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغ؟ طب ظلم النفس في إيه؟ ظلم النفس في ظلم الغير، ظلم النفس في ظلم الغير، تحملها ما لا تطيق من معاصي وآثام، أو تقصيرك في جنب الله تبارك وتعالى. ثم قال قالوا اللهم نعم سمعنا ووعينا. فقال اللهم اشهد، اللهم اشهد. طيب هذه رواية. الرواية الثانية قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال كان الرجل الذي يصرخ في الناس، يبقى كان بيخطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ايه؟ وكان له واحد ببلغ. هو حيسمع 120,000؟ كان واحد واقف في الأماني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يقول بصوت عالي واللي هنا يسمع ومش فيه إشكالية، واحد في مكان تاني ايه يسمع. قال كان الرجل الذي يصرخ في الناس وهو بعرفة ربيعة ابن أمية ابن خلف. يا سلام، شفت أمية ابن خلف كان ايه ومات ايه؟ مات مشركا، لكن شاء الله ان يكون من ذريته ربيعة، يبلغ عن الرسول في حجة الوداع. يقول له رسول: قل يا أيها الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون أي شهر هذا؟ فيقول لهم، فيقوله لهم، فيقولون الشهر الحرام، فيقول لهم: قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم. يبقى المبلغ عنه في هذه الحجة مين؟ ربيعة ابن أمية ابن خلف رضي الله تعالى عن ربيعة. طيب، يبقى ده سؤال سيأتي في الامتحان، هنقول لك من الرجل الذي كان يبلغ في عرفة؟ هتقف وتكتب تقول لي مين؟ أمية ابن خلف ولا مين؟ ابن ربيعة ابن أمية ابن خلف. قال ابن إسحاق: حدثني ليث ابن أبي سليم، وحسبك من ليث. ليث ابن سليم لما تلاقيه في الرواية تقول رواية ايه؟ على طول تروح، تروح على طول. ولكن الحديث يعني ذكره أحمد بإسناد صحيح. قال ابن إسحاق: حدثني ليث ابن أبي سليم عن شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب الآخر ايه؟ عن عمرو بن خارجة قال: بعثني عتاب بن أسيد إلى رسول الله في حاجة، ورسول الله صلوات الله وسلامه واقف بعرفة، قال: فبلغته، ثم وقفت تحت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لغامها لا يقع على رأسي، فسمعته وهو يقول: أيها الناس، إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه، وأنه لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يبقى عتاب بن أسيد ببين إن هو يوم أنه كان بيخطب كان واقف فين؟ والناقة بالنسبة للنبي كانت بالنسبة له إيه؟ الناقة كانت منبرا ساعة إذ شوف بيخطب عليها، يبقى كانت منبرا. طيب لما أقول لك أن يعني إيه، هل يشترط أن يكون المنبر خشبا؟ مش ممكن يبقى حاجة صاحية؟ لو افتقدنا المنبر خشب ده مش ممكن واحد يشيل واحد كده والتاني يخطب على قفاه؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها تضحك ليه؟ يجوز أو لا يجوز؟ لو لم يكن هناك منبر يخطب الناس عليه ولا يتسنى غير أن واحد يشيل واحد على قفاه ويخطبه، ينفع أو لا ما ينفعش؟ لو خطب على الأرض لا يسمعه الناس قدام منه 100,000، لازم يطلع في العالم عشان الناس يسمعه. لو واحد يقف على قفا واحد وخطب ينفع ما ينفعش؟ هتجيب الدليل تقول الدليل ايه؟ الناقة. تقول الدليل ايه؟ لا الحديث صحيح عند أحمد. يبقى الناقة خطب على الايه؟ على الناقة. طيب، ثم بين أن تحريم الوصية لوارث كان في أول الأمر ولا في آخر الأمر؟ متى كانت حجة الوداع؟ سنة كام؟ 10. قبل الوفاة بكام؟ يبقى آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث. يبقى الحديث ده شوف لا وصية، متى قيلت؟ في حجة الوداع. ثم قال الولد الفراش وللعاهر الحجر. طيب هذه الرواية قيلت في الحج الوداع؟ نعم، لكن قيلت قبلها أم لا؟ قيلت قبلها، لكن ما سمع بها كل الخلق، سمعها من حضرها. لكن في الحج كم واحد بحج معنا وسلم؟ 120,000 من كل القبائل أتى أناس. والعلم في مثل هذه المحال بينتشر بسرعة، لا بينتشر، ومن ثم لا مانع، لا مانع من عرض ايه؟ من عرض ما يراد اسماعه للخلق في مثل هذا الموت. قال وانه لا تجوز وصيه لوارث والولد للفراش والعاهر الحجر، يعني ينسب الولد الى الفراش الذي ولد عليه. فراش مين؟ فراش صاحب الدار. فراش صاحب مين؟ والعاهر اللي هي البغي لها الايه؟ لها الرجل. ومن ادعى الى غير ابيه، يبقى في واحد من عيله ولما يجلس عند الناس يقوم يعني يصيبه الخجل أن يذكر اسم عائلته فينتسب إلى عائلة أخرى، وهذا الفعل من الكبير، من كبير الذنب. كذلك إذا كان هناك مولى قد يعني قد أعتق عتيقا له وأصبح حرا، لا يجوز أن ينتسب هذا المعتق إلى غير مواليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، ومن ثم في هذه الرواية قال ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وما جاء فيه الوعيد شديدا دل على أنه من كبائر الذنوب، دل عليه الايه؟ من كبائر الذنوب. ثم قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل، كذلك هذا وعيد شديد. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وقف بعرفة قال هذا الموقف، وكل عرفة موقف، وقيل حين وقف على قزح صبيحة المزدلفة هذا الموقف وكل المزدلفة موقف، ثم لما نحر بالمنحر بمنى قال هذا المنحر وكل منى منحر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وقد أراهم مناسكهم وأعلمهم ما فرض الله عليهم من حجهم من الموقف رمي الجمار وطواف البيت وما أحل لهم من حجهم وما حرم عليهم، فكانت حجة البلاغ وحجة الوداع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها، برضو من المسائل سهل على الناس، وقف بعرفة وقال عرفة كلها ايه؟ موقف، ولما ذي المزدلفة قال المزدلفة كلها ايه؟ موقف. لو أنه خص المكان الذي وقف فيه صعب على الناس أم لا؟ وهذا من الإصر الذي وضعه عن أمته، قال ويضع عنهم ايه؟ إصرهم، هذا من الإصر أنه وسع على الأمة، قال عرفة كلها ايه؟ موقف، والمزدلفة كلها موقف، ومنها كلها منحر، تنحر في أي مكان من منى. ثم بين لهم ما أحله الله وما حرمه عليهم، ومن ثم سميت حجة البلاغ. ليه؟ ما هو بلغوا عني، وكان بلغوا عنه في الموقف، وبلغوا عنه لما عادوا من حجهم، بلغوا عنهم إيه؟ أقوامهم وقبائلهم، سميت حجة البلاغ وحجة الوداع، لأنه قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذه الرواية رواية فيها إرسال من طريق ابن إسحاق، ولكنها صحت من غيره. بعد ذلك بعد الوداع قال ابن إسحاق ثم قفل، قفل يعني إيه؟ رجع. قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، وأمر على البعث أسامة بن زيد بن حارثة مولاه، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين، فتجهز الناس وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون. ده بعث مين؟ كان في شهر كام؟ في آخر صفر، في آخر إيه؟ صفر. يعني لما رجع من الحج ما جلس، لما اشتغل في أمر دين الله تبارك وتعالى، وكان يحمل هم الناس جميعا، يريد أن يصل الإسلام إلى كل قلب في الوجود، لذلك جهز جيشا وأمر على جيش أسامة بن زيد. وكم كانت سن أسامة يوم ذاك؟ 19 سنة، تحت 20، دون 20 سنة. يبقى في هذا إيذان لاستعمال الشباب، لأنهم عمد الأمة ومستقبلها. أو استخدم أسامة على بعث فيه السابقون الأولون من المهاجرين، وكان في إعداده مين؟ أبو بكر وعمر، رضوان الله تعالى على أبي بكر وعمر وعلى جميع الصحابة الكرام. طيب، يبقى البعث كان في صفر سنة كام؟ سنة 11 من الهجرة. بعد ذلك عندنا احنا ماشيين صح ولا غلط؟ لا غلط. خلاص يبقى صح يا سيد. بعد بعث أسامة قال ابن أسحاق: فبين الناس على ذلك، على إيه؟ الناس بينظروا إلى بعث أسامة، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول. فكان أول ما ابتدأ به من ذلك أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر له، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. يعني بعد أن أعد البعث، احنا ماشيين صح، انت ماشي غلط. سيبك من الكتاب اللي عندك، سيبك من الكتاب اللي عندك، احنا كل ما عندك ذكرناه قبل ذلك. ابن أسحاق عمل ايه بعد ما ذكر بعث أسامة؟ استرجع أشياء، جمع الغزوات كلها في مكان واحد، جمع الغزوات كلها في مكان واحد، وجمع ما فعله من إفاد سفرائه على الملوك والزعماء وذكره. لحنا ماشيين في بعث أسامة، مش بعث أسامة، يبقى نستكمل بعث أسامة ونبين بعد كده. هذا ذكرناه قبل ذلك، هذا ذكرناه وقرأناه قبل ذلك، مش هقول لك، ما انت تبقى صاحي معاي. قلت لك احنا ماشيين صح، قلت صح، قلت لك لا غلط. ده انك ماشي لغاية ما تجيب لي قال ابن اسحاق فبين الناس على ذلك ابتدأ، يعني لما الناس نظروا الى بعث اسامة من بعدها بدأ المرض يداهم النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى نكون على النسق. وصلت؟ وصل غيرك. قال: ثم لما داهمه المرض أول شيء فعله أتى بقيع الغرقد في جوف الليل فاستغفر لهم. لمين؟ للأموات. استغفر للأموات، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم ابن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، وليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه. يبقى انظر معايا في الرواية، الرواية التي ذكرها ابن أسحاق ولها أصل في المسند الإمام أحمد ومسند الحاكم وهي رواية صحيحة، لكن في الرواية أنه اصطحب معه من؟ أبا مويهبة، وأبو مويهبة أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم، أحد خدامه. طيب، وبعدين بشر أهل المقابر، بشرهم بإيه؟ يعني بقالهم يعني: يا هنيئا لكم، لا لا لا، هنيئا لكم انهم سلموا من الفتن. انهم ايه؟ ما هو من مات سلم، من مات سلم من الفتنه، لكن الحي لا تؤمن عليه ايه؟ الفتنه. يبقى هنأهم انهم سلموا من الفتن، ثم بين ان الله تعالى امره ان يستغفر لهم، وهذا يدل على انهم جميعا ايه؟ على انهم جميعا مؤمنون. طب اي رايك؟ ابن سلوم مدفون فين؟ ابن سلول مدفون فين؟ طب وباقي المنافقين أين دفنوا؟ يبقى واستغفر لمين؟ للمؤمنين. عشان ما تفهمش غلط، استغفر لمين؟ للمؤمنين. ومن ثم أنت بتدخل المقبرة تقول إيه؟ ده رقم من إيه؟ مؤمنين. يبقى المنافق بره، يبقى المنافق فين؟ بره. طيب استغفر لهم يعني استغفر لمين؟ للمؤمنين. حتى ما يفهمش واحد يقول لك ده خلاص ده نسخ الاستغفار انها استغفار للايه؟ للمنافقين. نقول لا، استغفر لمين؟ للمؤمنين. اي منافق ومن الذي يعلم النفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي مؤمن يدفن في البقيع الى قيام الساعه. وهذه الميزه مع زي لاهل البقيع. قال وليهنا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. طيب ثم بيّن أن الله تعالى خيره بين الدنيا وحيازتها وبين الخلد في الدنيا وبين لقاء الله والجنة. أبو مهيب اختار له إيه؟ اختار له الخلد في الدنيا. طب ليه؟ ليه؟ لماذا اختار ابو مويهبه الخلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يتمتع به كل الناس. وانت اما تعلم ان النظر في وجه متاع سلام؟ احنا دلوقتي بنوصفه للناس حسب ما جاء في الكتب، والناس بتبقى في لهف ان هي تشوفه. بس بتبقى في لهف ان هي ايه؟ نشوف. أبو موهبة كان عنده طموح أن يراه كل من آمن به إلى يوم القيامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار إيه؟ اختار لقاء الله والجنة، اختار لقاء الله والجنة. طيب قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني، اسمع شوي، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال بل أنا والله يا عائشة ورأساه. قالت ثم قال وما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت قلت والله لك أني لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به وهو في بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي فأذن له. وبينا فضل البقيع وفضل من دفن فيها في أن النبي صلوات الله عليه وسلم استغفر لأهل البقيع. طيب وبينا الرواية الثانية، وهذه الرواية ذكرها الإمام البخاري في صحيحه. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى بيت عائشة سمعها تشكو رأسها فقال ورأساه كذلك، قالها لما به من وجع ولا قالها مشاركة لها في حسها وشعورها؟ قالها، هو كان وجعا، كان وجعا، لكن ما كان وجعه في رأسه، ما كان وجعه فين؟ في رأسه. فلما سمعها تتوجع من رأسها، توجع من رأسه، يعني من ده من الملاطفة في بين الزوج والزوجة، من الملاطفة بين الزوج والزوجة. يعني ومن ثم يجوز لك إذا سمعت امرأتك تشكو شيئا أن تشكو من نفس الشيء استئناس تؤنس. ما شوية أشرح، هنقول لك شوية شوية تقول لك شوية تقول لك شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي أكله يوم خيبر، مات جمع الله له بين الشهادة والنبوة. اسمع شوي. فإذا قالها يعني يؤانس عائشة، يؤانس الزوجة لما تشوفها ربط رأسها قولها ألف سلامة وأنا رأسي معاك بوجعني راح. تقوم حتى يعني تستأنس بك، ودي ملاطفة، ملاطفة. حاول مرة تبقى يعني على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشيء الثاني، شفت الملاطفة أدت إلى إيه؟ قال لها يا لو مت قبل يا عائشة هغسلك وكفنك وأصلي عليك وأنزل معك القبر. قالت له أنت بترسم على إيه؟ وبعديها بقت لما تدفن وتخلص تيجي في بيتي وتجيب باقي النساء وتعمل معاه. شفت ده كله ملاطفة ومؤانسة. تقدر انت تقعد مع كده عم أصبح تقول لها كده؟ هتقول لك إلهي انت الأول، هتقول إلهي انت الأول وزيو عنك الصبح وانت ما هتحملش، هتقول لك بيقولي كده؟ طب يلا على دار أبوك. ما عادش خلاص، لم يعد هناك يعني ساعة في صدور الرجال للنساء، ولم يعد عند النساء ساعة في صدورهن للرجال، مع العلم بأن الرياسة لا تكون إلا لواسع الصدر، مستحيل ترأس إلا إذا كنت واسع الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس أمر عليهم مين؟ مين اللي أمر على وفد عبد القيس؟ احنا ذكرناها في اللقاء قبل الماضي، أمر الخطيب ولا أمر وسع الصدر اللي كان قاعد ساكت؟ اللي كان قاعد ساكت اللي هو كان حليما، تمام؟ فدائما باستمرار أي رئاسة في أي مجال تحتاج إلى سعة صدر، إذا وسع صدرك ترأست، أما إذا غلبت الحماقة خلاص ملكش مجال في الرئاسة. افهم شوي، الرئاسة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى سعة صدر. فينبغي لك كرئيس للزوجة أن يتسع صدرك له، اقعد معها وفرفش في ليلة من الليالي، قولها قصة، قولها حكاية، يعني فوت عليها الليل بكلمتين تقوم تستأنس بك، وهي برضو في يوم من الأيام تؤانسك بقصة بحدوتة برضو. هذا من من من من اللطف في البيوت. فقال لنا سلام وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت قلت والله لكأني لو قد فعلت وصل ايه لقد رجعت الى بيتي فاعرست فيه ببعض نسائك. ده كله فرفشه وضحك يا جماعه، فرفشه وضحك في بيت النبي عليه الصلاه والسلام. ثم قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه، يعني ايه اشتد عليه وتتابع، وهو يدور على نسائه حتى استعز به، اشتد عليه المرض في بيت ميمونة، فدعا النساء فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي. قالوا ايه رأيكم؟ انتوا شايفين الحالة هو، طب هو استأذن أن يمرض في بيت عائشة لماذا؟ لا أنا عايز كده واحد كده يعني هم التسع بيوت يا حبيبي في المسجد. ها انا عايز اجابه كده يعني سبيشال خاصه. ايوه الصغير ده عنده حركه زياده ولا الكبير عنده حركه زياده؟ في نشاط. هي كانت اصغر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها 18 سنه، يعني عندها استطاعه التحرك والاشراف على المرض. المريض عايز واحد سريع الحركه ولا واحد بطيء الحركه؟ سريع الحركه. ولا يتوفر هذا عند احد، اللي عند مين؟ انت شوف الباقي كان عندكم كم سنة؟ انت عد كده، ابدأ من سود، عندها كم سنة؟ كانت كبيرة فوق عدد 70 سنة، تمام كده؟ وغيرها وغيرها، اقل واحدة في السن مين؟ ومن ثم هي اكثرهن حركة، والمريض عايز واحدة ايه؟ متحركة تبقى في طلبه باستمرار. فاستأذن ان يمرض في بيت عائشة فأذن له. طيب ما تقول لو لم يأذن له، لو لم تأذن له نساء كان سيدور عليهن قسما قسما، لكن لما أذن له مرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. بعد ذلك قال ابن إسحاق حدثني يعقوب ابن عتبة عن محمد ابن مسلم الزهري عن عبد الله ابن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن عباس ولي آخر خرج وقد عصب رأسه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتي. قال عبيد الله فحدثت هذا الحديث عبد الله بن عباس فقال هل تدري من رجل آخر؟ قال قلت لا. قال علي بن أبي طالب. ثم غامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه فقال هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم. الرواية أخرج الإمام البخاري. اسمع شوية فيها إيه؟ فيها موقف آخر. لما كان يمر في بيت عائشة يعني أحس بإفاقة شوية فاستدعى رجلين الفضل بن عباس ومين؟ وعلي. وتوسطهما في المشي حط يده على واحد ويده على واحد وكانت رجلاه تخط الأرض يعني معناها كانوا شايلينه ولا لأ؟ كانوا شايلينه. طيب فخرج يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل والآخر علي بن أبي طالب وقد عصب رأسه. ثم قالت بعد ذلك اشتد عليه المرض قالوا ماتوا 7 قرب مية من 7 أبيار. طيب يبقى معناها كان في حمى ولا كان ما كانش في حمى؟ كان في حمى. جاءوا ب7 قرب من كل بئر قربة وصبوا عليه الماء حتى قال حسبكم حسبكم. يعني حسبكم كفاية وهذا علاج تعالج به الحمى. للآن الحمى علاجها الماء البارد. ما هو اللي يمضي في النزيف البرد الجسم الحرارة بتاعته ترتفع. أي ارتفاع حرارة يقال له إيه؟ يقال له حمى. تعالج بإيه؟ بالماء البارد. تقدر تاخد قص ماء باردة تفك على طول. طيب قال ابن إسحاق وقال الزهري حدثني أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال على رسلك يا أبا بكر. ثم قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. يبقى هذه الرواية تدل على فضل مين؟ على فضل أبي بكر. يبقى ده موقف آخر من مواقف إيه؟ من مواقف المرض. صعد المنبر وبين هذا البيان على المنبر. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله عن بعض آل أبي سعيد بن المعلى. شوف عن بعض أديات جهالة. عن بعض آل سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ في كلامي هذا فإني لو كنت متخذا من العباد خيرا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيرنا العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس في بعث أسامة وهو في وجعه فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال أيها الناس أنفذوا بعث أسامة فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمرة أبيه من قبله وإنه لخليق للإمارة وإن كان أبوه لخليقا لها. قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكمش الناس في جهازهم واستعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فخرج أسامة وخرج بجيشه معه حتى نزل الجرف من المدينة على فرسخ فضرب به عسكره وتتام إليه الناس وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك هذا إيه موقف. وفي موقف هذا أن من الناس أناسا اعتادوا إلقاء اللوم والتبع حتى على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معناه لما يبقى مثلا عندك أمر وتقوم فيه كده بأمر شيء يعني بفعل شيء معين تراه عندك حسنا وصوابا والناس تعايب ما تقلقش، مش عيبوا عليك بس، عيبوا على مين؟ وبين لهم ذلك، بين لهم، قال انتم كنتوا زمان تفعلوا في إمارة زيد بن حارس وفعلتم كذلك في ولده. أنفذوا بعث أسامة، أنفذوه لا أنفذوه. قال ابن إسحاق قال الزهري وحدثني عبد الله ابن كعب ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ، قال يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون وإلا الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وتتام به وجعه حتى غمر. طيب برضو كذلك في هذا فضل لمين؟ لأهل أحد والمين؟ والأنصار، وأنهم كانوا عيبته يعني إيه؟ كانوا أصحابه إيه؟ كانوا أصحاب سره، كانوا أصحاب سره صلى الله عليه وسلم. فاجتمع إليه نساء من نسائه أم سلمة وميمونة ونساء من نساء المسلمين منهن أسماء بنت عميس وعنده العباس وعمه، فأجمعوا على أن يلدوه. اللد معناه إيه؟ وضع الدواء فين؟ في الأنف. وقال العباس لألدنه أو لألد إيه؟ لألدنه. قال فلدوه، فلما أفاق قال من صنع هذا بي؟ قالوا يا رسول الله عمك. قال هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض، وأشار نحو أرض الحبشة. قال ولما فعلتم ذلك؟ قال عمه العباس خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب، فقال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به، لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي. قال فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم بما صنعوا به. يا سلام، موقف من مواقف المرض، خافوا عليه أن يكون به يعني مرض خطير، مرض خطير ذات الجنب ده اللي هو السرطان، فهم شوية. ومن ثم قالوا ما كان الله ليبتليني بهذا به بهذا المرض. وذكرنا قبل ذلك أن الله عصم أنبياءه من إيه؟ من الأمراض المنفرة، من الأمراض الإيه؟ المنفرة. طيب ثم أقسم على أن يلد جميع من في الدار إلا مين؟ العباس. ليه؟ العباس مقام مين؟ مقام أبيه، مقام إيه؟ أبيه. وللمرء أن يؤدب نساءه وأولاده وأهل بيته إلا مين؟ إلا آباءه وأمهاته. ممكن أدب ابني أدب امرأتي، لكن لا يصح لي أن أدب أمي أو أبي. مع مين؟ مش مين اللي سباه؟ مين اللي حطه في مناخيره؟ العباس. ماله أيوب عليه السلام؟ ما أنت كنت أنت يا عم سيد كنت غايب، ما أنت كنت غايب يا عم سيد. ذكرنا أن أيوب عليه السلام لم يبتلى بالدود كما قال قصاص. كان مرضا لا تنفير فيه لأتباعه، لأنه كان صاحب دعوة، كان صاحب دعوة. طيب نتوقف عند هذا الحد ونكمل، لا نكمل النهار عشان نخلص، هنخلص عليكم ما تقلقش. قال ابن إسحاق وحدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة عن أبيه أسامة بن زيد قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت أو هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة. مين بيقول كده؟ أسامة بن زيد. يبقى معناها لما عسكر برا المدينة كان بعسكر ليه؟ يريد أن يقف على حقيقة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، خايف عليه. قال فلما ثقل رسول صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي فأعرف أنه يدعو لي. دي فضيلة لمين؟ لأسام. يعني كده يا رب بارك في أسام. قال ابن إسحاق وقال ابن شهاب الزهري حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أسمعه يقول إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره. قالت فلما احتضر كان آخر كلمة سمعتها منه ويقول بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. قالت قلت إذن والله لا يختارون، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا لم يقبض حتى يخير. هذه آخر رواية في الكتاب، وما بعد ذلك في الكتاب ذكرناه في عرض الكتاب أثناء قراءته.